ويروى عن أبي الدرداء، ولكن الرواية عن معاذ في تاريخ دمشق في ترجمة معاذ رضي الله تعالى عنه، والذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: أعرفكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. قال: يا معشر المسلمين، إن أولى ما يكون عليه المسلم، أو معناته، أن تصلي الصلوات الخمس حيث ينادى لها، فإنها سنة نبيكم، أو قد سنها لكم نبيكم، أو إنها هدي نبيكم، فمن ترك هدي نبيه فقد ترك الهدى. وعلى هذا هناك الحديث، وإن تكلموا في سنده: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. ولكن نرجع إلى العمومات، وهو حاجة المسلمين إلى التفكك والانفراد والوحدة وكل في بيته. بل إن معاذ في أثره يقول: ولا يقولن أحدكم إني أصلي في بيتي، إنكم إن فعلتم ذلك تكونون قد تركتم هدي نبيكم. وفي بعض روايات أبي الدرداء: أو من طالب ظالم، أو مدينا في دين، ولا يستطيع مواجهة الدائنين وإلا سجن. قالوا: هذا معذور، ارتكاب خف الضررين والله يعفى عنه. أو كان مريضا لا يستطيع الذهاب إلى المسجد. وقد يأتي عن ابن مسعود: كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. والمصطفى صلوات الله وسلامه عليه في آخر الأمر جاء بين علي وشخص آخر تخط قدماه في الأرض حتى استوى إلى الصف وجلس. إذن من آكد ما سمعت في ذلك، ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في معرض الكلام على صلاة الخوف قال: لو أن الصلاة من حيث هي فرض تسقط بشيء لسقطت في القتال، ومع ذلك الرؤوس تتطاير والصلاة تؤدى، فإن كانوا مقيمين ولا قتال ولا فر ولا كر وفي أرض المعركة، قسم الإمام الجماعة قسمين: قسم لحراسة العدو وقسم يصلي معه، مما يدل على وجوب الصلاة ولا تسقط بحال من الأحوال. وأجمعوا أنها لا تسقط ما دام العقل موجود عنده إدراك، وتقدم لنا في صفتها: قائما، اللي مستطع جالسا أو قاعدا، على جنبه، على ظهره، كل ذلك تتبع لوجوب الصلاة. ونحن نأتي ونقول: تلك الصلاة، صلاة الخوف، نجد فيها الجماعة بقدر المستطاع، ولا تسقط الجماعة في صلاة الخوف إلا إذا دخل وقت الصلاة وهم في حال الكر والفر ولا يمكن اجتماع ولا إمامة، كل يصلي لنفسه على حالته، مستقبلا الشرق او الغرب او الشمال او الجنوب، لا مانع في ذلك. وعلى هذا اقل ما يقال في ذلك العناية بالجماعة، ولكن كتحقيق علمي وحصر لاقوال السلف، قال داود الظاهري ومعه طاووس وغيره بانها واجب عيني وشرط في صحة الصلاة،